احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من مدرسة الحب. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا على كل الناس اللي سألت عني في اليومين اللي فاتوا. أنا كنت بعمل عملية في رجلي، كان كده حصل لي مشكلة في بداية رمضان ما كنتش يعني عامل حسابها قوي، وبعدين كان لازم أخد فيها قرار عملية، فأعتذر لحضراتكم أن أنا غبت عنكم يومين على الهوى، ولكن الحمد لله سجلنا حلقتين وعملنا حلقتين اللي فاتوا، حلقة عمر بن عبد العزيز المتواضع اللي شاف اسم الله الملك فتواضع، وحلقة المبادر أبو حنيفة اللي شاف اسم الله المبتدئ اللي بيبادر بكل شيء تجاهنا فهو كمان أصبح مبادر. فالحمد لله ان انا ما غبتش عنكم بحلقات جديده، وعايز اشكر كل الشباب والبنات اللي سالوا عني، سواء اللي بعتوا لي رسائل على بالذات كمان على الموقع او على فيسبوك، اشكر حضراتكم. واشكر الشباب والبنات التيم بتاع mustafahosni.com ان هم دايما كانوا بيوصلوا لي رسائل حضراتكم. عايز اشكر كل الناس اللي زاروني في المستشفى والناس اللي ما قدرتش تزورني لان انا ما كنتش قايل قوي على مكاني او ميعاد العمليه وكده، سامحوني انا حبيت ان اعملها بسرعه عشان ما اخليش حد يعني يقلق عليا ولا حاجه. عايز اشكر صاحبي وحبيبي معز مسعود، جالي المستشفى وقال في البرنامج بتاع احمد يونس اللي هو على القهوه على النجوم اف ام، واشكر احمد يونس كمان دعالي هو ومستمعينه، واشكر معز ان هو يعني خلى ناس تدعي لي. وجميل قوي انك تلاقي واحد صاحبك حبيبك، ومعز مش بس صاحبي، معز ده صاحبي واستاذي وشيخي، وياما شفت خير كتير على ايديه، فشكرا لكل حد أخذ باله مني، شكرا على دعواتكم اللي وصلت قوي، كنت بحس بلطف ربنا. وهيجي يوم إن شاء الله قبل ما يخلص رمضان هحكي لكم على ألطاف ربنا ولطف ربنا اللي شفته في المرض الأخير أو العملية الأخيرة دي، لأن فعلا أنا شفت أيام مع ربنا وشفت علامات مع ربنا كانت جميلة جدا جدا، وزي ما قالوا في المثل قدر ولطف، وزي ما قال ابن عطاء الله لما قال من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. اللي يفتكر ان ربنا عز وجل ما بيلطفش في القدر يبقى نظره قصير مش شايف اللطيف. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. لا، افتح عيون قلبك وشوف لطف ربنا، بالذات لما يبتلي الواحد بشيء يكون مؤلم او حاجة زي كده، ربك اللطيف سبحانه وتعالى القريب. ويلا النهاردة مع بعض الحلقة مختلفة شوية من مدرسة الحب. تواصل مع حضراتكم، أسئلة كتير بعتوها من أول يوم في حلقات مدرسة الحب عشان تستفسروا إزاي نتخلق بأخلاق الله وإزاي نطبق الكلام اللي بيتقال. عشان كده حبينا إن احنا نوقف الحلقات الجديدة والصفات الجديدة اللي بنشوفها من ربنا ونبدأ مع بعض نقول نرد على تساؤلات جات في بال حضراتكم. طب دي تتعمل إزاي وإزاي أشوف صفة ربنا دي، وقول لنا هل المجتمع هيساعدنا على كده، ولو لقينا اللي حوالينا ما يساعدناش إن احنا نحسن أخلاقنا ايه القرار اللي ناخده. فتعالوا مع بعض النهاردة نجاوب على اسئلة حقيقة مفيدة جدا. وهفكر حضراتكم, وانا دايما بقول الكلام ده حتى في حلقات الاسئلة اللي في خلعوك, فقالوا حتى لو انت مش باعت سؤال خليك معنا وتفرج, لانك ممكن تسمع اجابة عن سؤال ترد على تساؤل في ذهنك ممكن انت ما تكونش بعت بيه سؤال. ويلا عطول نبدأ مع السؤال الاول من اول يوم, وبيجي لي تساؤل من بعض الناس. انت بتقول في خدعوك فقالوا هنخش كل يوم فصل ونشوف خلق من اخلاق الله او صفه من صفات الله, ولما نشوفها ازاي تاثر في اخلاقنا ونتخلق بهذه الصفه او نتخلق بهذا الخلق مع الناس. ودي فكره مدرسه الحب, تشوف اخلاق ربنا ثم تكون خليفه لله تتخلق باخلاقه مع الناس. فحد كان بيسال ايه كلمه اخلاق الله, هو اصلا الكلمه دي صحيحه؟ هل ينفع واحد يقول أخلاق ربنا سبحانه وتعالى؟ وطبعا أنا عايز أشكر كل الناس اللي سألت السؤال ده, وأنا أحب الناس المصحصحة كده لما يجي لك تعبير هو جديد عليك. أشكر طبعا أشكركم أن حضراتكم سألتوا, كنتوا إيجابيين وبتبادروا ما خدتوش التعبير كده ده وقلتوا أكيد مدام بيقولوا يبقى هو صح. شكرا على التساؤل. والحقيقة أن طبعا أخلاق الله ممكن يكون ده تعبير مش مشهور على أذهان الناس, وده تعبير استخدمه السلف الصالح وهم بيتكلموا ازاي ان ربنا خلقنا عندنا قابلية على التخلق بصفاته على قدرنا البشري, وهو خلقنا كده ان الله خلق آدم على صورته يعني على صفته. فالعلماء قالوا ان ربنا لما خلقنا كده وطلب مننا احنا نتخلق بأخلاقه علشان يبقى الانسان في الدنيا هنا خليفة لربنا عز وجل, يعامل الناس بصفات ربنا سبحانه وتعالى. وانا هقرا لكم, اسمحوا لي اقرا لحضراتكم اقوال السلف الصالح, برضو حلو ان احنا نثبت معلوماتنا بالدليل زي ما بيقولوا. مثلا اقول لكم على سبيل المثال قول الحسن البصري كما يقول ابن ابي الدنيا في كتاب اسمه قضاء الحوائج. ابن ابي الدنيا ده متوفى سنه 281 هجريا, 281 هجريا يعني في القرن الثالث الهجري ايام احمد بن حنبل, وان كان احمد بن حنبل متوفى قبليه بشويه بس القرن الثالث القرن العلمي يعني. قال الحسن البصري إن المعروف يعني فعل المعروف خدمة الناس يعني, إن المعروف خلق من أخلاق الله وعليه جزاؤه, يعني اللي بيعمل المعروف بيتخلق بأخلاق الله وربنا يجزيه. مثلا الإمام الغزالي حجة الإسلام بيقول في كتاب أحياء علوم الدين, وأحياء علوم الدين ده كتاب مفيد جدا, يقول السخاء يعني الكرم خلق من أخلاق الله والإيثار أعلى درجات السخاء. أحمد بن حنبل بيقول إن إسحاق بن راهويه شيخ الإمام البخاري تسأل يعني إيه أخلاق, فقال الأخلاق أن يكون في الإنسان حياء زي ما ربنا فيه حياء, عنده حياء سبحانه وتعالى صفته, وأن يكون فيه رحمة زي ما ربنا عز وجل رحيم, الرب على قدره والعبد على قدره, وأن يكون فيه سخاء زي ما ربنا سخي وكريم, وأن يكون فيه تسامح, هذا من أخلاق الله عز وجل. وده كلام أحمد بن حنبل. مثلا في كتاب اسمه فيض القدير للإمام المناوي ده من أشهر العلماء اللي فسروا الأحاديث, قال المعروف برضو بيقول المعروف من أخلاق الله. بص الكلام الحلو قوي اللي بيشجع طلبة مدرسة الحب إنهم يخشوا مدرسة الحب ويتخلقوا بأخلاق الله. أنا لما أتخلق بأخلاق الله إيه اللي هيحصل لي؟ هتبقى في أعلى مقامات العبودية عند ربنا, أعلى مقامات البشر, العبد الرباني اللي ربنا بيحب يشوف أخلاقه في الناس, يحب يشوف صفاته في الناس. قال المعروف من أخلاق الله, وإنما يفيض الله من أخلاقه على أحب خلقه إليه. لما تلاقي ان نفسك فيك صفات ربنا اعرف انك انت من احب خلق الله الى الله عز وجل. والكلام الجميل برضو ذنون المصري بيقول معاشرة العارف يعني معاملة العارف. العارف هو اللي عارف صفات ربنا وبدأ يدور عليها وبدأ يفهم يعني ايه رحمة ربنا ويشوف صور رحمة ربنا, بدأ يفهم يعني ايه ود ربنا ويبدأ يشوف صور ود ربنا, بدأ يعرف ربنا. يقول معاشرة العارف يعني معاملة العارف كمعاشرة الله, يحتملك ويحلم عنك تخلقا بأخلاق الله الجميلة. لما تتعامل مع طلبة مدرسة الحب هيرحموك لأن ربنا بيرحم, وهيصبروا عليك لأن ربنا بيصبر, وهيحلم عليك لأن ربنا حليم, وهيودك لأن ربنا ودود, لأن طلبة مدرسة الحب عباد ربانيين عايشين في وسط الناس يتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. أختم آخر واحدة, الإمام الرازي في التفسير الكبير أحد أشهر علماء التفسير متوفى سنة 604 هجريا يقول إفاضة الخير يعني إعطاء الخير والرحمة من صفات الله عز وجل, والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر القدرة على قد ما تقدر تخلقا بأخلاق الله عز وجل, وذلك منتهى كمال الإنسانية. أعلى حاجة عند البني أدمين أنه يسعى للتخلق بأخلاق الله. طب أنا أتخلق بأخلاق الله إزاي؟ أن أنا أعرف الأول ربنا عز وجل. فلما أعرف ربنا, ودي فكرة مدرسة الحب ببساطة. ولازم تعرفوا يا جماعة أن إحنا في كل برنامج بنعمله, ودي حاجة مهمة أنك دايما تخطط وتفكر في كل برنامج بنعمله, يبقى فيه فكرة عايزين نوصلها للمشاهدين عشان ننقلهم من مكان لمكان. عشان يبقى البرنامج مفيد، مش مجرد بس ان احنا طالعين بنقول كلام حلو، لان كل الكلام اللي في الدين حلو، بس اهم حاجة انك انت تطلع بعد الحلقة بمعنى تعيش بيه وتستمر بيه. مدرسة الحب هنخلي كل واحد فينا يبدأ يعيش حياته باصص لكل حدث في الدنيا، ان ربنا عمله ليه، ايه الصفة اللي ظهرت من ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا عمل الموضوع ده، ربنا عايز يقول لي ايه، الفهم عن الله. فابدأ دايما ادور على ربنا في حياتي، فكل ما اشوف صفة من صفات ربنا اتعلق بيه اكتر واحبه اكتر. فيبقى اول حاجة روحانيات بتزيد بحب ربنا، ثم بعد ذلك لما ربنا يعلمني ازاي بيعامل الناس ابدأ انا كمان لما اعرف ان ربنا اهم حاجة طلبها مني اعامل الناس زي ما هو بيعاملهم على قد ما اقدر، يبدأ اخلاقي تتحسن وعيوبي تتشال، ونشيل ظلمنا بعدل ربنا، ونشيل استعجالنا بحكمة ربنا، ونشيل بخلنا بكرم ربنا. فتلاقي نفسك أحوالك وأخلاقك بتحسن، مفيش أحلى من كده. حب لله وحب ومعاملة كويسة للناس، طلب مننا ربنا أكتر من كده، نحب ونحب الناس، مفيش أحلى من كده. أنا عايزة ألتحق بمدرسة الحب، بس خايفة أن أنا أقصر، لأن مدرسة الحب فيها وعد لربنا سبحانه وتعالى أن أنا أتخلق بأخلاقه. أعمل إيه؟ شوفي حضرتك صاحبة السؤال، محدش يخاف انه يوعد ربنا وبعدين يضعف. احنا لما بنخش في اي شغل في الدنيا بقول، ما بقولش انا خايف اشتغل لحسن ما اقدرش اعمل اللي عليا في الشغل، ما بقولش كده، وهتوكل على ربنا، هستعين بربنا، هاخد بالاسباب، هجتهد، هحاول اثقف نفسي عشان اشتغل كويس. لكن ما حدش بيقول انا مش نازل الشغل، مش هدرس مثلا، او مش هخش المدرسه لحسن خايف ان انا اسقط. احنا بنعمل اللي علينا. فانت استعين بالله عز وجل، قول انا هخش مدرسه الحب، هلتحق مع طلبه مدرسه الحب، وهوعد ربنا ان انا ادور على اخلاقه واحاول افهم صفاته واعرفه، واوعده ان انا احاول اتخلق بهذه الاخلاق مع الناس. وانت بتعمل كده قول إياك نعبد وإياك نستعين وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. لما ربنا عز وجل يرمي في قلبك الإقبال عليه، اعرف إن ده إذن من ربنا إنه عايزك تعمل كده. فلو لقيت قلبك مقبل اعرف إن ده إذن، ما تخافش هيساعدك. وصلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شكرا، بعد فصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة، لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل. ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. تعالوا نكمل مع بعض الرد على الأسئلة. حد كان بيقول إن أنا لما بقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وبدعي مش بلاقي حاجة أقولها قوي، ومش بعرف أدعي باللغة العربية الفصحى، فأعمل إيه؟ أولا إحنا في مدرسة الحب اتفقنا مع بعض على عبادة نعملها كل يوم، ألا وهي المناجاة. المناجاة إنك أنت تكلم ربنا القريب سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تكلمه وتقول له بعد كل حلقة: يا رب أنا شفت صفتك يا رب اللي إحنا اتكلمنا عليها النهاردة، وليكن مثلا كنا بنتكلم على صفة الصاحب في أول حلقة، يا رب شفت صحبتك ليا وانت بترعاني وبتعتني بيا وبتحافظ عليا، شفتك يا رب في المواقف دي 1 2 3. وتكلم ربنا، احكي له على حاجات اكنك بتكلم حد مثلا قريب منك، حد من اصدقائك، بتقول انا فاكر لما عملت معايا كذا، واشكرك لما عملت كذا. كلم ربنا القريب سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى، وربنا عز وجل بيحب حاجه زي كده. فنجي قول له: يا رب شفتك وحسيت بيك وعرفتك في الموقف ده، ووعدك ان انا كمان هبقى قريب من الناس وساعدهم وارعاهم واحفظهم زي ما انت صاحب ليا، انا هصحب الناس بنفس عنايتك ورعايتك على قد ما اقدر، على قد قدري البشري. واحد يقول لي: بس انا ما بعرفش ادعي بالفصحى. اقول له: يا صاحبي، المناجاة والدعاء عبادة خاصة بينك وبين ربنا، لو حسيت بصعوبة وتكلف فيها مش هتستمتع بيها، هتبقى عقاب بالنسبة لك، فمش لازم تدعي بالفصحى ولا تكلم ربنا باللغة العربية الفصحى. كلمه بلغتك، لو انت خليجي كلمه بالخليجي، لو انت اجنبي بتتكلم بالانجليزي اتكلم مع ربنا بالانجليزي. ربنا عز وجل خلق اختلاف الألسنة، اختلاف اللغات يعني، عشان هو اللي عايز كده، هو اللي عايز ناس تتكلم بالانجليزي وناس تتكلم بالعربي وناس تتكلم بالعبري وناس تتكلم باللغات جنوب شرق اسيا. هو لو عايز يبقى لغه واحده، لغه العربيه الفصحى، كان خلقنا كده. فانت تتكلم باللغه اللي ربنا خلقك بيها. واحد يقول لي: طيب الدعاء مش احسن حاجه ان انا ادعي بدعوات النبي؟ اقول لك: اكيد كلام النبي هو أحسن كلام، لكن الصحابة كانوا بيدعوا دعوات مش دعوات النبي. مرة كنت في مسجد من المساجد الشيخ بيدعي في ليلة القدر فدعا دعوات غير دعوات النبي، أكيد أحلى دعوات دعوات النبي. فالناس قالوا له أنت كان المفروض تدعي بالدعوات المأثورة بس عن النبي. الكلام ده الصحابة ما عملوهوش. الصحابة ليهم دعوات موجودة في كتب أهل الحديث خاصة بيهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دي دعوة أبو بكر الصديق مش دعوة النبي، ودعوات كثيرة للسلف الصالح بتاعتهم هي هم مش دعوات للنبي. فادعي باللي تحس بيه. النبي ضرب لك أمثلة في بعض الدعوات بتاعته وبلغته صلى الله عليه وسلم اللي كانت موجودة ساعتها العربية الفصحى، بل إن القرآن ساعات كانت لغته بتتغير حسب اللغات القبائل. يعني مثلا وقالت هيت لك اللي هي في سورة يوسف، وفي لغة بعض القبائل التانية وقالت هيت لك، هيت هي هيت بس اتغيرت نطقها في القرآن، هي نفس الحروف علشان دول بينطقوها هيت ودول بينطقوها هيت لك. فربنا غير نطق القرآن اللي بيسموها القراءات علشان الناس تعرف تقرأ باللغة بتاعتها. فشوف قد ايه ربنا بيسهل على الناس، فبلاش نصعب على نفسنا. تكلم مع ربنا سبحانه وتعالى باللي انت بتحبه واللي حاسس بيه وربك سمعك وقريب منك سبحانه وتعالى. مش لاقي أصحاب أوفياء علشان أبقى صاحب وفي معاهم زي ما أبو بكر تخلق بخلق الله الصاحب، ولما بعمل لهم كده بيفتكروا أن أنا ضعيف الشخصية. صاحبي أو أختي صاحبة السؤال، أرجوك مدرسة الحب من أهم المعاني اللي هنطلع بيها بعد شهر رمضان كل يوم بنتعلمها، أن احنا مش بنعامل الناس، احنا موحدين بنعامل ربنا بس. وربنا لما بيعامل حد ما بيعاملوش هل يستاهل ولا ما يستاهلش. احنا لو ربنا الاول بيشوفنا نستاهل كرمه ولا لا كان زمان ناس كتير مننا ما خدوش حاجه من ربنا لان هم ما يستاهلوش. لو ربنا بيشوفنا نستاهل رحمته ولا لا كان زمان ناس كتير ما ترحمتش لان هم ما يستاهلوش الرحمه. ربنا بيعاملنا لان هو سبحانه وتعالى فيه الصفات دي، وانت كمان خلي فيك الصفات دي، خلي عندك مبدا اصحابك يستاهلوا او ما يستاهلوش، انت بتعامل الناس بالوفاء والكرم والعطاء لانك انت عبد رباني وسط الناس خليفه لله عز وجل سواء يستاهلوا او ما يستاهلوش. يلا بقى نشيل هذا المبدا اللي ياما غير ناس كانوا كويسين وبقوا وحشين لأنهم حسوا أن الطيب بيتاكل والإنسان اللي بيسامح ضعيف، فبدأوا يغيروا فطرتهم الحلوة وللأسف الشديد بقوا وحشين. والأصل أن الواحد يعيش بمبدأه ويكون شخصيته قوية ويكون خليفة لله عبد رباني. ولما تعمل كده عارف ربنا يعمل معاك إيه؟ الجزاء من جنس العمل، يوقعك في ناس كويسين وأصحاب أوفياء زي ما أنت إنسان كويس. السؤال اللي بعد كده، حد بيقول لي لا أتفق معاك إن سيدنا عمر بن الخطاب تختاروه لصفة المتوازن. عمر بن الخطاب النبي لقبه الفاروق، فكان الأحسن تخلوه في صفة العادل، الفاروق اللي هو العادل. يعني هي مش مسألة يا صاحبي اتفاق أو اختلاف، احنا كنا بنبص لكل صحابي من جهة معينة من زاوية معينة. أبو بكر الصديق خليناه الصاحب اللي شاف صفة الله الصاحب، مع أنه كان ممكن نخليه المتوازن، ممكن كنا نخليه الرحيم لأن مواقف الرحمة في حياته ومواقف التوازن في حياته ومواقف العدل في حياته كلهم كان فيهم صفات كويسة. لكن احنا عرضنا كل صحابي من جانب معين، ولو انت شايف ان كان سيدنا عمر الخطاب الأقرب ان يكون العادل، يلا ادرس حياة سيدنا عمر في العدل وادرس حياة سيدنا علي. احنا قلنا علي بن ابي طالب هو العادل، ادرس حياة سيدنا علي مثلا في التوازن ما كان عمر الخطاب، وابدأ اقرأ كل صحابي من جانب من جوانب حياته. فاحنا اجتهدنا نعرض جوانب معينة من جوانب الشخصيات من غير ما نقول هو بس كان متوازن. لا طبعا، سيدنا عمر كان متوازن في حياته وكان رحيم وعادل وكل حاجة، فهي ان شاء الله حاجة ما فيهاش اختلاف خالص. بص السؤال ده حلو قوي. هل الأحسن، بنت بتسأل على مسألة التوازن والتدين وكده، هل الأحسن ان البنت تتجوز شاب متدين اكتر منها فياخد بايديها، ولا تتجوز ولد اقل منها في التدين فهي تاخد بايديها وتساعده؟ انا هقول لحضرتك حاجة في السؤال ده، هو السؤال ده محتاج إعادة صياغة. يعني ايه متدين؟ لان الجواز الاصل فيه هو الاخلاق والتقارب الاجتماعي والفكري. فلو تقصدي متدين يعني حافظ القران وبيصلي في الجامع، دي ليست مقاييس الجواز اصلا. المفروض ان احنا لما بنقعد مع بعض عشان واحد يشوف عروسه او بنت تشوف عريس، بتشوف المينيمم اقل حاجه في كل الاصول، في اصل دينه صلي الصلوات الخمسة، فأصل أخلاقه صادق أمين، فأصل معاملاته مثلا مع ناس وسمعته في وسط الناس مش مشهور أنه مثلا بيغش أو مثلا أهله غضبانين عليه أو حاجة، بتبص على الكلام ده. أول ما تبص على كلام تلاقيه عامل أقل حاجة اللي بيسموه المينيمم، تبدأ تنتقل لحاجة أعلى من كده في قبول بينها وبينه ولا لا. لأن النهاردة لو ما فيش قبول، هو الأصل في الجواز القبول والراحة النفسية. طيب لقيت اتنين متقدمين لي عروسة ما شاء الله رزقها واسع، متقدمين لها اتنين تلاتة كلهم في الأصول كويسين، كلهم بيصلوا ومحترمين ومؤدبين، وبعدين نعلى شوية الاثنين اللي متقدم لها نفس القبول ساعتها بقى ايه نبدا نقول لها مدام الاثنين نفس القبول والاثنين عندهم اصول في عبادتهم واخلاقهم تعالي نعمل حاجه اكتر واحد حافظ قران اكتر خلاص خير وبركه مدام الاثنين نفس القبول لكن تقعدي مع عريسين واحد حافظ القران وبيصلي في الجامع بس ما فيش قبول وبعدين واحد تاني برضه بيصلي الصلوات الخمسه بس مش حافظ كل القران بس في قبول بينك وبينه انهي الاهم انك تتجوزي لا اللي فيه قبول تقولي بس انا كده مش يمكن كده انا بسيب اهل القران واهل الصلاه في المساجد هي ملهاش دعوه بالسيبان هي ليها دعوه انك انت الجواز ده عشره وحياه ومعامله وممكن يكون انسان فاضل من اهل القران وانسان فاضل من اهل صلاه الجماعه لكن ما فيش كيمياء بينك وبينه ما فيش قبول بينك وبينه يعني لكن بقى ساعتها بقى تقولي طب اهل القران لازم نجوز اهل القران اقول لك لو كان من اهل القران ساعتها بقى انت تخفف عليه في المهر زي ما كان النبي بيعمل يبقى مهره لبنتك لو في قبول مهره لبنتك القران بتاعه لكن اتجوزته بس عشان هو من اهل القران اتجوزته بس عشان بيصلي في الجامع لا اقعدي مع الراجل مره واثنين وثلاثه وعشرة كمان قعده شرعيه في وسط الاهل كلمي معاه براحتك لو في قبول وعنده الأصول كلها يعني مبادئ الأخلاق والدين ربنا يفتح عليك ويوفقك ويسعدك لو ظلمنا ناس وخدنا حقوقهم ومش عارفين نرجع لهم لأن احنا مبداش نشوفهم بعيدنا عن بعض نعمل ايه أولا نتوب لربنا لأن الظلم ده معصية سواء بالغيبة ده ظلم ان انا اتكلمت في ظهرهم ده ظلم كل ده خدنا حقهم مادي معين ده ظلم حاجة لازم أتوب لربنا عز وجل الحاجة التانية أدعي لهم كتير في كل سجدة أن ربنا يغفر لهم ويرحمهم وأدعي أن هم يسامحوني يوم القيامة لما أقف بين إيدين ربنا يحنن قلوبهم علي حاجة التالتة ودي مهمة جدا أعمل لهم صدقة جارية باسمهم بحيث أن أنا خدت سيئات في حقهم أديهم حسنات أعمل لهم صدقة جارية أي حاجة أكفوا اليتيم حتى ولو بعشرة جنيه وأقول يا رب ودي الثواب ده ليهم علشان يوم القيامة لما يكتشفوا حاجة زي كده يسامحوني صدقة جارية فيها ثواب للناس اللي أنا ظلمتهم لو أنا قدامي حلقة العادل لو أنا سيد علي بن أبي طالب لو أنا قدامي واحد كافر وواحد مسلم الكافر كان معاه الحق والمسلم هو اللي غلطان أنصر مين؟ أنصر المسلم اللي على ديني ولا أنصر غير المسلم اللي معاه الحق طبعا دي برضو احد المفاهيم اللي مدرسه الحب بتصلحها ان كان اول قصه في سيدنا علي بن ابي طالب طالب مدرسه الحب العادل انه كان بينصر الحق حتى لو على نفسه فاكرين درع اليهودي الدرع بتاع سيدنا علي بن ابي طالب لما اليهودي اخذوا قال ده بتاعي وراحوا عند شريح القاضي وسيدنا علي ما عندوش دليل بس هو عارف الدرع بتاعه فشريح قال له يا علي انت عندك دليل قال له ما عنديش هو درعي بس ما عنديش دليل والدرع في ايد اليهودي وسيدنا علي ما عندوش بينه طب هنعمل ايه خلاص فقضى بالدرع لليهودي اليهودي قال ايه ده انت كنت ده انت خليفه المسلمين ده انت حاكم العالم وقتها العالم وقتها انت تاخده بالقوه ايه اخلاق الحلوه دي اخلاق الملائكه وهي اخلاق ربنا اصلا العدل مع الكافر والمسلم ربنا عادل مع الكافر والمسلم ربنا عادل مع اللي بيحب النبي وعادل مع اللي بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لان ربنا صفته لا تتغير ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ما قالش ان الله لا يظلم المسلمين ان الله لا يظلم الناس فانت لما تكون في موقف واحد مش مؤمن او مش مسلم مع الحق تنصر الحق انت كده تنصر ربنا مش تنصر المسلم لان الصح ان الواحد ينصر الحق مش ينصر المسلمين سؤال جميل جدا في حلقة الزوجة لو كانت الزوجة بتتودد لجوزها وهو مش بيشعر بيها وبيعاملها معاملة قاسية تعمل ايه في الحالة دي هل تظل تعامله بود انا هنا هسأل حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك السؤال بيقول هل هو قاسي معاكي انت لوحدك ولا قاسي مع الناس كلها هو عنده جفا في شخصيته عموما ولا معاكي انت كده يعني وحنين على اصحابه وانت معاكي شديد ليه بسالك السؤال ده لان ساعات احنا عايزين نحل مش بتهم الزوجه انها وحشه بس عايزين نحل طلبه مدرسه الحب دايما بيدوا بغض النظر عن المقابل وانا اوصي حضراتكم تشوفوا حلقه المتفانيه وام سليم لما كنتوش شفتوها لان مبنيه على فكره العطاء دون انتظار المقابل لان احنا مديونين لربنا عز وجل والمديون لربنا بيبقى عايز يرد له الدندع على قد ما يقدر زي بالظبط كده ولله المثل على ما يكون واحد ليه فضل عليا وابنه محتاج مني خدمه ما اقولوش يا ابني انا هساعدك في مقابل ايه انا اصلا مديون لابوك فانا هكرمك عشان ابوك ولله المثل على ان اكرم الخلق لاني مديون لربنا عز وجل والخلق خلق كما قال العلماء عيال الله عز وجل الله بيعولهم فانا هكرمكم لان انا مديون لربكم اللي اكرمني وغرقني في نعمته سبحانه وتعالى فانت جوزك لو كان قاسي معاكي انت لوحدك وحنين بره ممكن يكون المشكله عند حضرتك انك انت لما بتشوفيه كويس تبقي كويسه لما بتشوفيه مش كويس بتشيلي ودك وبتتغيري فحاولي ما تتغيريش وحاولي تشوفي لان في مشكله عندنا بتواجهنا يا جماعه ان موجات الحب مختلفه بيننا وبين بعض، ودي اجابه على اسئله كتير قوي جايه لي النهارده. يعني ايه موجات الحب مختلفه؟ يعني انا عايز من مراتي حب في شكل كلام حلو، بس هي ما بتعرفش تعمل كده، هي تعرف تدي الحب في شكل هدايا، وده منتشر قوي عند الرجاله، ان الست عايزه كلمه حلوه والراجل ما عندوش السنس ده، بيعرف يجيب هدايا كتير، فتقول له انا مش عايزه هدايا، انا عايزه كلمه عايزه كلمه شكرا، عايزه مثلا اقول لكم حاجه، يبقى الراجل مثلا داخل البيت هيموت من الجوع، مراته عامله اكله واقفه طول النهار عامله اكل حلو، فالراجل داخل عمال ياكل ياكل ياكل، بتقول له يا اخي قول لي حلو الاكل ولا مش حلو، لا يا ستي انا عمال باكل من غير ما اقف من كتر ما اكلك حلو، لما تشوفيني باكل كتير كده وعمال مبسوط بالاكل اعرفي ان من غير ما اشكرك اكلك حلو، تقول له لا لازم تقولي اكلك حلو، لازم تقولي تسلم ايديك. هو مش متعود على الكلام الحلو، هو شكره ليها انه عمال ياكل وهو مبسوط. فالموجات مختلفه، هي عايزه هدايا، هي عايزه كلمه حب، وهو بيعرف يجيب هدايا ما عارفش يقول كلام حب. طب نعمل ايه؟ نلتمس لبعض الاعذار ونوصي بعض ان احنا نظبط الموضوع ده. ارجوك لو انت طريقه تعبيرك عن الحب بالهدايا، انا مش عايزه هدايا، انا عايزه نظره حلو، فهو يبدا يتعلم اصبري على جوزك. طب نفترض ان هو قاسي، لا بقى بيجيب هدايا وكمان بيضرب وكمان كلمته وحشه في البيت، نعمل ايه؟ اوعي تتغيري، ارجوك اوعي تتغيري، ارجوك خليكي عبد رباني يتخلق باخلاق الله. اذا كنت عايزه ربنا يودك، ودي جوزك. ربنا عز وجل طلب ان احنا الستات تود جوازها والرجاله يودوا ستاتهم. ولو انا جوزي مش حنين عليا، انا ربنا حنين عليا. لو جوزي مش ودود معايا، انا ربنا ودود معايا، وعايز ربنا او انا عايز ربنا لو انا زوجه يتم نعمته عليا ويودني اكتر، فانا هودي جوزي ومش هتغير، لان انا عبد رباني خريج مدرسه الحب، خليفه لله عز وجل. مش بقول للناس حسب ما انتوا هعمل معاكم، لا، انا صاحب مبدا ما بتغيرش، وصدقيني ادعي له كتير وربنا هيغيره، لان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ففي لحظه يقذف ربنا في قلبه ود من عنده، تلاقي جوزك ده بقى نسمه. بس ثقي في الله عز وجل وربنا معاك ويفتح عليكي ان شاء الله. سؤال خطير، بص السؤال بيقول ايه. يقول لك انا لما بقول لاصحابي ومعارفي ان سيدنا محمد وزوجاته حياتهم قدوه لينا، يقول لك لا، حياه النبي مع زوجاته كانت مثاليه مش قدوه لينا، ما ينفعش نتخذ معامله النبي مع زوجاته قدوه لينا، ده شيء صعب جدا يعني. طبعا انا اسف، انا هجاوب اجابه مباشره جدا، لان السؤال ده خطير. اللي بيقول كده على النبي يا جماعه ما يعرفش النبي، اللي بيقول احنا فين والنبي فين ما يعرفش النبي، وفيها شبهة اتهام ان النبي وقته وحياته راحت كده. وانا بقول كلام انا عارف انا بقول ايه. اللي بيقول احنا فين والنبي فين ما نقدرش نتبع النبي ونحاول نعمل على قد ما نقدر زي ما النبي بيعمل، يبقى كأن النبي عاش حياته وراحت، راحت من غير فايدة. لان النبي ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وربنا عز وجل قال لنا في القرآن ان احنا ما نزلناش عليكم ملائكة يبقى هم الرسل ملائكة، لان انتوا بشر، فاحنا نزلنا عليكم اللي زيكم بشر زيكم. قل سبحان الله، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، كما في سورة الاسراء. فاخد بالك من المسألة دي، ده اتهام ان حياة النبي كده راحت كده، فيها الوقت كده كأنه ضاع من غير ما النبي يكون قدوة للناس. وكلمة والآية في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى وكأن النبي، وانت عارف النبي اتجوز 9 زوجات، أحد حكمة ربنا اللي البشر قدروا يكتشفوها أو يعرفوها إن كانت كل زوجة بشخصية مختلفة، فالنبي تعب جدا عشان يضرب المثل لكل الناس ازاي تعامل الزوجات الاكبر منك في السن، الزوجات اللي عندهم عيال كتيره، الزوجات الاصغر منك في السن، الزوجات اللي كانوا مطلقات، الزوجات اللي كانوا ارامل. مش ممكن، تعب النبي انه يعامل 9 زوجات عشان يبقى قدوه للناس كلها. فلا، انا عايز اي حد بيقول النبي صعب نقتدي بيه في حاجه زي كده، احنا فين النبي فين، يسحب الكلمه دي، ودي فيها قله معرفه بالنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم. حد بيقول حاجة جميلة جدا، بيقول في فصل الغني الشاكر، بيقول أنا لما بعض أوصي الناس ينفقوا وبأنفق قدام الناس بحس بالرياء، فأعمل إيه علشان ما حسش بالرياء وأنا بأنفق قدام الناس؟ أولا صاحب أو صاحبة السؤال، شعور الرياء شعور صحي، لما الواحد يحس أنه بيعمل كده الرياء جاي من أن الناس بتراني فبشعر بالفخر، شعور صحي عشان الواحد يراجع نيته مع ربنا، أنا بأنفق لله ولا لأ. ولما يجي لك شعور الرياء استمر في العمل، وربنا عز وجل قال ان في ناس ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا بينهم وبين ربنا جزء، وعلانية عشان الناس تقتدي بيهم. فزي ما بقول لحضرتك انفق علانية، لأن ربنا حابب الصنف ده من الإنفاق عشان الناس تشوف في ناس بتنفق فيقلدوهم. فلما تحس بالرياء راجع نيتك واوعى تتوقف أبدا على العمل، كمل وقول الحمد لله أن ربنا فكرك بالرياء عشان تطلب من ربنا الإخلاص، وربنا يمن علينا كلنا بالإخلاص ابتغاء رضا وجهه. وصلوا على سيد المخلصين، نشوفكم بعد فصل إن شاء الله. صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيقول لنا طب أنا الغني الشاكر أو الغني الكريم، إزاي أبقى كريم مع الناس وأنا أصلا مش من الأغنياء؟ يعني أنا معيش فلوس كتير وأنا لسه طالب، طب أتصدق إزاي وأبقى منفق زي ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غني وكريم؟ شوف سؤال رقيق قوي، من قلب رقيق قوي. ربنا بيقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. معنى الآيات لينفق ذو ساعة من سعته، شوف ربنا موسع عليك في إيه وانفق منه. لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه المال فلينفق مما آتاه الله. تعرف تبتسم في وجوه الناس؟ ربنا مديك دي. تعرف تسمع واحد مهموم يحكي لك شكوته؟ ربنا مديلك دي. تعرف تطبطب على واحد محدش بيلتفت له وتسلم عليه في الشارع لانه راجل غلبان وفقير، حدش بيقول له سلام عليك، ودايما تبقى طيب معاه وتسال عن حاله؟ ده اللي تقدر عليه. انت لسه طالب معكش فلوس، او مثلا انسان مش معاه فلوس كتيره، فقير فقير فقر المال يعني. شوف يا صاحبي، اي حد يقدر ينفق. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ربنا يكلفك تنفق من اللي اتاك ربنا عز وجل. سيجعل الله بعد عسر يسرا، لو مضيق عليك في المال شويه حكمه ربنا هيوسع عليك لما توسع على الناس. ابتسم، طبطب على الناس، كله معروف صدقه. واحد عربيته واقفه زق معاه عشان العربيه تدور، اللي تقدر تعمل عليه ترشد واحد في الطريق، ده اللي تقدر عليه لو انت معكش فلوس، وربنا يوسع على كل المسلمين. في سؤال جميل جدا مرتبط بان نفسي ابقى عبد رباني، بس انا بوعد ربنا ان انا اتخلق باخلاق ربنا وبعدين بضعف شويه، ابقى كويس شويه وبعدين ابعد شويه عن التخلق باخلاق الله. ميزه منهج النبي في مدرسه الحب انه دايما بيشحن فيك حب التخلق باخلاق الله عن طريق انك انت دايما تبقى بتدور على صفات ربنا. يعني انا عايش دلوقتي مثلا، انا في العمليه اللي عملتها قعدت افكر مع نفسي واقول طب انا هشوف لطف ربنا بقى، لطف ربنا في حنيه الدكتور عليا، لطف ربنا في وقت العمليه اللي حصل، لطف ربنا في اصحابي اللي طبطبوا عليا، لطف ربنا سبحانه وتعالى حتى في المبلغ اللي دفعته نفسه، ازاي كنت ممكن ادفع اكتر بس ربنا خلاني ادفع في حاجات تانية اقل، لطف ربنا في حاجات كتير جدا. بقيت ابص في عيون الناس وادور على لطف ربنا، فده بيعمل ايه؟ بيخليني ادور على ربنا اكتر، خليني احس بربنا اكتر، اشوف كل كلمه سلامتك، اشوف كل رساله من حضراتكم مبعوثه لي ان دي جايه من ربنا سبحانه وتعالى، فده بيعلقني بربنا اكتر ويخليني انا اتشجع ابقى لطيف اكتر. تصور بقى لو بتعمل كده في كل صفات ربنا سبحانه وتعالى، دور على قوه ربنا، دور على عز ربنا، دور على رحمه ربنا، فده يشحن فيك دايما حب ربنا وحب التخلق باخلاقه. فلما تلاقي نفسك ضعفت شويه فتح عيون قلبك وابحث عن رب العالمين سبحانه وتعالى، عن صفاته يعني، وانت ترجع تاني اكتر احسن واحسن. حد بيقول هنا حاجه تانية في فصل الداعيه اللطيف، ازاي تبقى داعيه بس حنين على الناس. قال لك انا لما بكلم الناس ده بيخليني اقرب لربنا عز وجل، بس انا ساعات بغلط، فهل ابطل كلام مع الناس لغايه ما اصلح من نفسي ولا اكمل؟ شوف جميل قوي ابن عطاء الله بيقول ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. صعبة هشرحها لكم. ليس كل من ثبت تخصيصه، يعني في ناس خواص عند ربنا، عاليين قوي عند ربنا، ربنا استخدمهم لتعريف الناس عليه، ربنا استخدمهم لنصر الدين. هؤلاء الناس ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، لسه ما تخلصش، ما بقاش كامل وتخلص من كل حاجة. في ناس عظماء عند ربنا وفيهم عيوب، فانت لو بتكلم الناس على ربنا وبتقرب الناس من ربنا وربنا يتقبل من الجميع، ده مش معناه انك انت دايما تبقى كويس ودايما ما بتغلطش، ولكن اوعى تنسى نفسك. وربنا من حنيته قال لنا في القرآن أتأمرون الناس بالبر؟ ما قالكش وتخالفون ما تقولون، قالك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فخد بالك من المسألة دي. لكن الإنسان اللي بينسى نفسه وبيأمر الناس بالبر وبيتعمد أنه يخالف البر ده، ده اللي ربنا قال فيه لما تقولون ما لا تفعلون. ليه بتقول للناس على حاجة وانت بتتعمد مخالفتها؟ لكن أنا مثلا ممكن أضعف في شيء معين أبقى بوصي فيه أصحابي، وبعدين لما أضعف أقول يعني أنا بقول للناس كده وأنا بعملش، أنا آسف يا رب، حقك علي يا رب، أنا إن شاء الله هبقى كويس يا رب وارجع لك في الحاجة اللي أنا قصرت فيها في حقك دي. ناخد سؤال كمان. أنا كنت بساعد الناس بس بطلت لما لقيتهم مش بيقدروا، هل ده كده غلط؟ اتفقنا بقى، اتفقنا يا طلبة مدرسة الحب، أرجوكوا شوف حلقة المتفانية أم سليم وأعرف أنك مديون لربنا، وإذا كنت عايز تعمل أي حاجة تشكر بها ربنا اشكر الناس، من لم يشكر الله لم يشكر الناس. يعني إيه الشكر؟ يعني العطاء دون انتظار المقابل. طب يا جماعة الناس ما بيقدروش، ربنا بيقدرك، ربنا عارف أنت بتعمل إيه. أرجوك لو عايز خير من ربنا أكتر، هتعمل لربنا ايه عشان يديك الخير؟ اكرم الخلق، اكرم العيال، الخلق عيال الله، ما تقعدش تبص على الناس. بكره حلقه مختلفه، الوقت عدى مع حضراتكم بسرعه شويه النهارده. بكره حلقه مختلفه، بكره عايز الدنيا كلها تشوف حلقه بكره. انا مش هقول لكم، مخليها مفاجاه حلقه بكره، بس طالب منكم طلبات، طلب منكم ان احنا نبادر. يلا بقى ناخد وصيه في حلقه المبادر بتاعت امبارح، حلقه الامام ابو حنيفه. عايز تبعتولي النهاردة قبل ما تناموا ايه خواطركم وتفكيركم في ليلة القدر. يا ترى طلبة مدرسة الحب هيعملوا ايه في ليلة القدر؟ هيفكروا ازاي في ليلة القدر والعشرة الاواخر؟ يا ترى طلبة مدرسة الحب هينشنوا على ليلة القدر وبس كده، ولا في حاجة تانية بيدوروا عليها في ليلة القدر؟ مستني خواطركم، يلا بدروا الهمونا هنعمل ايه في ليلة القدر، واستنوا حلقات بكرة مهمة جدا، واشوفكم بكرة ان شاء الله على الهواء بإذن الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، الحمد لله رب العالمين. منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورسه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب بنلمسه يشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعامل.